بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريقة الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه بصدق يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقص بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلافا أصلا. القرآن الكريم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بتدبره في هذه الآية الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية القتال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حظ على تدبر القرآن وتأمله والوقوف عند نصوصه والانتهاء عند حدوده بتدبر معانيه والعمل بما يقتضيه والتقرب إلى الله تبارك وتعالى به والاستفادة منه بالعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده، حتى يكون العبد المسلم بذلك مستحقا لأن يكون من أهل القرآن. ولذلك يخاطب المسلمون به تعلما وتعليما، فإن في تدبره والوقوف عند حدوده فوائد لا يمكن حصرها. وعلى رأس تلك الفوائد: أولا، أن تدبره عبادة لله تبارك وتعالى. تدبره والوقوف عنده والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وإحلال حلاله وتحريم حرامه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه فيه خير كبير يحفظ الله به المؤمن ويقيه الشرور ويوصله إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، ويكون حرزا له وحفظا له من كل شيطان مارد. وهذا بشرط التدبر والتأمل، تدبرا يقتضي العمل، يقتضي العلم بمعناه والعمل بمقتضاه، عقيدة وسلوكا وأحكاما وآدابا وأخلاقا وما إلى ذلك مما يجب على كل مسلم القيام به. ويوم أن كان السلف واقفين عند حدوده يعملون به، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، لم يقع بينهم اختلاف، فإن بالتمسك بكتاب الله عز وجل عصمة من الاختلاف. ولذلك علل بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن منهج واحد وطريق واحد لا يمكن أن يوجد عليه اختلاف، وإنما كثر الاختلاف عندما أعرض الناس عنه ولم يقفوا عند حدوده ولم يأتمروا بأمره ولم ينتهوا عن نهيه ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى عن طريقه، وإنما أخذوا علم التوحيد من طرق مشبوهة أخرى غير طريق الكتاب والسنة، لما كان الأمر كذلك كثر الاختلاف وكثر الافتراق وصارت الأمة شيعا وأحزابا. فيا ليت شعري بأي عقل يعترض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن العقل قاصر ولا يمكن أن يحيط بكل شيء ولا ببعض الشيء، ولذلك فإنه لا يجوز إخضاع الشرع له، وإنما هو يخضع للشرع، ولا يجوز أن يكون هو أصلا للشرع، وإنما يجعل الشرع أصلا له وهو تابع له، وهو كما يقول أهل العلم يجب أن يكون بمثابة العامي المقلد مع العالم الذي يسأل عندما يحتاج إليه في السؤال. فلذلك يجب الوقوف عند حدوده، من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك، من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فالذين تركوا القرآن والسنة واعتمدوا على المنطق والعقليات والفلسفة فإنه هو الذي يعصم به من الغواية وتهدى به من سبيل الغواية. فاتق الله يا عبد الله وقدمه على غيره. يوم أن كان المسلمون يتمسكون بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا كان ذلك عصمة لهم من كل شر، وكانت كلمتهم مجتمعة وصفهم واحد، فإنه هو الذي يحفظ الله تبارك وتعالى به من أخذ الطرق ذات اليمين وذات الشمال، لأن منهج الله واحد. فالإسلام منهج لا مناهج، والإسلام جماعة لا جماعات، والإسلام أمة واحدة لا أمم، لا حزبية ولا طائفية ولا جماعات متعددة. لذلك نوصي المسلمين بأن يكونوا جماعة واحدة تنطلق من هدي الكتاب والسنة، لأن كل ما سواها سيكون عليه الاختلاف، وما حاد أحد عن هذا السبيل إلا وقد ضل والعياذ بالله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظروا إلى كتب اليهود والنصارى لما حرفوها عما كانت عليه في عهد موسى وعيسى عليهما السلام، ماذا صار عندهم من فرق. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك فإن طريق الهداية وطريق السلامة وطريق النجاة من عذاب الله يوم القيامة وطريق فهم التوحيد واستمداده من هذه الكتاب والسنة لا يتحقق إلا بالتدبر والتأمل وإمعان النظر في آي الكتاب. نتدبر بأن نفكر في المعنى لنفهمه لا لنخضع الشرع له. فلذلك يجب الرجوع إلى هذا المنهج الصافي والمعين النقي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، فقال فأمرنا بالتمسك بهدي الكتاب والسنة، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله بالتمسك بالكتاب والسنة، فإنه المرجع عند الاختلاف والمرد عند الافتراق والأساس عند كل شيء. فيجب أن نعنى بهذا الأمر كل العناية، وأن نتفقه في دين الله، وأن نفهم كتاب الله عز وجل وفق ما فهمه السلف الصالح، حتى وأن نسلك سبيل السلف الصالح حتى نلقى الله تبارك وتعالى. انتبه لهذا يا عبد الله، وأقبل على الله تبارك وتعالى، واعلم أن الكتاب ليس فيه اختلاف عند أهل السنة، ولنتدبر القرآن دائما تدبر من يريد العلم والفائدة، لا تدبر التكلف والتعمق الذي يعتقده كثير من الناس. نعم. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل من الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير لائق، وإنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن والسرور للمؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا فيه ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونهم بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرص للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع من نشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل من الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. هنا يوجه الذين يقرؤون القرآن والذين يريدون الاستفادة من القرآن والذين يتخذونه مرجعا ومصدرا، القرآن والسنة، يصدرون عنهما ويعملون بمقتضاهما. من كان هذا شأنه من الناس فإنه يرجع كل أمر إلى علماء الأمة الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، خلافا للمنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فلذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن أن من الناس قوما حالهم أنهم إذا جاءهم أو أصابهم أمر من الأمن أو الخوف، أي وصلتهم أخبار تتعلق بالمسلمين وأحوالهم سواء كانت أخبار أمنية أو غير ذلك، أنهم يسارعون إلى المبادرة بإذاعته بين الناس وإشاعته بين الناس، وأخذوا ينشرونه مهما ترتب عليه من ضرر كبير ولا يفكرون في العواقب، مع أننا مأمورون برد هذه الأمور إلى كتاب الله تعالى ورسوله بحياته، ثم بعد ذلك إلى العلماء الربانيين الذين يقومون بالحق وبه يعدلون. وأما أن يتخذ الجاهل من نفسه مفتيا لنفسه أو لغيره فهذه والعياذ بالله، يعني الذين يتسرعون في الإشاعة ضد المؤمنين أو في إثارة الفتن ضدهم، هؤلاء سيندمون ساعة لا ينفع الندم، وهم أول من يجني ثمرة ذلك. فهذا هو دأبهم وهذا هو شأنهم، أعني المنافقين، نقل الأخبار والتسرع في الإشاعات الباطلة وتشويه سمعة الناس والتزهيد في العلم والعلماء وما إلى ذلك من طريقتهم التي شاركهم فيها كثير من الناس، لا سيما بعض الحزبيين في هذا الزمان الذين استباحوا الكذب لتحريق تحقيق مآربهم بدعوى أنه كذب لمصلحة الدعوة، وما سبقهم إلى هذا أحد. فقد ذمهم الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم لا يحفظون السر بل يهرفون بما لا يعرفون ويتسرعون بنقل الأخبار وما أشبه الليلة بالبارحة. فإن نجد كثيرا من الناس وربما كان ذلك باسم الدعوة إلى الله يروجون الأخبار الباطلة للتهريج على الناس والترويج عليهم لأكل أموالهم بالباطل، لكن الحل الذي تركوه ولم يوفقوا له هو رد كل شيء إلى العلم والعلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكنهم حادوا عن ذلك وأعرضوا فوقعوا فيما وقعوا فيه. ولو أنهم تدبروا القرآن وانشغلوا بالقرآن وشغلوا أنفسهم بالقرآن لكان ذلك خيرا لهم، يعني لو ردوه إلى العلماء. كل معضلة تعن لك والمسلمين ترد إلى العلماء، ترد إلى العلماء الربانيين، ترد إلى العلماء الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ترد إلى العلماء الذين ينهجون منهج السلف الصالح ويستثنون في ذلك. أما أولئك أو تلك الشراذم التي ظهرت في هذا الزمان تزهد فيهم وتجعل الناس يأخذون منهم موقفا بدعوى أنهم يريدون الإصلاح وبدعوى أخرى كثيرة وبدعوى الحاجة وما إلى ذلك، فإذا علمنا أنه يجب رد كل شيء إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه ينبغي أن يوجه المسلمون بفهم هذه الحقيقة والوقوف عندها، لأنها في زمن كثر فيه المفتون أو المفتونون الذين يقولون ما لا يفعلون والذين يخفون ما لا يبطنون، أما المؤمنون فإن أمرهم واضح. ولذلك قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي أهل العلم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي إن الله تبارك وتعالى هو الذي من عليكم بمنه وجوده وكرمه فهداكم بعد الغواية وبصركم بعد العمى وجزاكم وأعطاكم ما سألتموه وأخرجكم من الظلمات إلى النور وأرسل فيكم رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فإن من يتمسك بحبل الله وبكتاب الله تبارك وتعالى ينال الخير الكثير والخير العظيم عند الله تبارك وتعالى إذا هو تمسك بهذا المنهج القويم وسار على نهجه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى.